هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا وهل يجوز دفعها في مكان آخر غير بلده؟ أما زكاة الفطر فلا تخرج إلا طعام، زكاة الفطر فلا تخرج إلا طعام، ولا يجزي إخراج القيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر المتفق عليه نص على أنها من طعام، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من كذا وصاعا من كذا إلى آخره. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام أنواع من الطعام ولم يذكر القيمة، فلو كانت القيمة جائزة لذكر نوعا من الطعام نوع واحد وقال ويجوز إخراج القيمة أو تخرج القيمة، لكنه عليه الصلاة والسلام ذكر أنواع مختلفة من الطعام فدل على أن زكاة الفطر لا تخرج إلا طعاما. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجونها طعام زكاة الفطر لأنها من شعائر الدين الظاهرة، من شعائر الإسلام الظاهرة، وشعائر الإسلام الظاهرة تخرج على ما فرضت عليه حتى يراها الكل، يراها الجميع، لأنها سنة ظاهرة. طيب جواز إخراجها في بلد غير البلد الذي فيه المزكي، أما المستحب فهو أن يخرجها المزكي في المكان الذي صام فيه. المزكي يستحب أن يخرج زكاة الفطر في المكان الذي صام فيه، خصوصا إذا كان المكان من الأماكن الفاضلة كمكة والمدينة. أما إذا أراد أن يخرجها في مكان آخر غير المكان الذي صام فيه فيجوز له ذلك، حتى لو وكل على إخراجها من يخرجها جاز، لكن المستحب هو ما سمعتم، المستحب يعني الأفضل والسنة. نعم. نحن مجموعة سوف نذهب إلى العمرة، فهل يجوز بعد الانتهاء من العمرة أن يحلق بعضنا لبعض؟ نعم، يجوز أن يحلق بعضكم لبعض إذا فرغتم من السعي، يجوز أن يحلق بعضكم لبعض ولا حرج إن شاء الله. نعم. لا ما يصلح هذا، هو الأفضل والأكمل أن يكون التقصير عام شامل للشعر، والأفضل الحلق، الأفضل الحلق لا شك. نعم. هل يجوز تهذيب اللحية القصد تخفيفها؟ اللحية إعفاؤها واجب وحلقها محرم، إعفاء اللحية واجب وحلقها محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحي ونهى عن حلق اللحية وأقر على إعفائها، فالسنة القولية والفعلية والتقريرية دالة على إعفاء اللحية. وأيضا القرآن دل يعني بعمومه على أن حلق اللحية محرم وإعفاؤها واجب، لأن حلق اللحية فيه تشبه بالنساء، والتشبه بالرجال بالنساء محرم، لكن إذا كان الأخذ من اللحية للتجميل والتحسين ولا يريد مثلا التقصير ولا الحلق ولا العبث، إذا كان التجميل والتحسين فهذا لا بأس، لأنه نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو إمام أهل السنة في عصره، نقل عنه أنه كان يجمل لحيته عليه رحمه الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. نعم. هل يجوز التصوير في ساحات الحرم أو داخل الحرم لذوات الأرواح أو الجمادات؟ أما الجمادات فيجوز تصويرها، لا مانع إن شاء الله من تصوير ذوات يعني الجمادات، أما ذوات الأرواح فلا يجوز تصويرها لا في الحرم ولا في خارج الحرم، لأن تصويرها فيه مضاهاة لخلق الله، ومضاهاة خلق الله محرمة. ولهذا جاء في الحديث أن الله عز وجل يكلف كل من صور صورة أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. وورد الحديث ورد في الحديث اللعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، لعن الله المصورين، لعن الله المصورين الآخري. فتصوير ذوات الروح محرم. نعم. هل يجزئ طواف البنت الصغيرة مع أبيها وكذلك السعي وهو حامل لها؟ لا، إذا كان الصغير محمول فلا بد أن يطوف أولا عن نفسه الولي ويسعى عن نفسه ثم يعود ويطوف بها ويسعى بها، لكن هذا فيه كلفة وفيه مشقة، والصغار لا يجب عليه تجب عليهم عمرة ولا حج. لكن إذا أردت أن تدخله في النسك فلا بد أن يعني تطوف عن نفسك أولا ثم تطوف عن الصغير ثانيا ثم السعي هكذا، إلا إذا كان يطيق المشي، يعني مميز. إذا أمرته قلت انوي الطواف قال نعم نوى، فيطوف معك يعني على قدميه، والطواف لك وله، النية يعني ينوي عن نفسه وأنت تنوي عن نفسك فلا بأس، كذلك السعي. أما إذا كان ليس له نية إلا أنه يحمل فهذا لا، يعني كما ذكرنا سابقا. نعم. أنا أستعمل الأنسولين يوميا، فماذا أفعل؟ هل أصوم أم أؤدي الفدية؟ وهل الفدية أدفعها يوميا أو في آخر الشهر لمجموعة؟ إذا قرر الطبيب الثقة المسلم أن الصيام يضر بك إذا كان معك السكر فأنت تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين، ولا يشترط أن توديها في كل يوم، يكفي أن توديها في آخر شهر رمضان. لكن إذا الطبيب لم يقرر أن السكر يضر بك إذا صمت فأنت تصوم، ولا يؤثر إذا ضربت الإبرة الأنسولين، لا تفطر الصائم، تضرب الإبرة ولا حرج، وصومك صحيح إن شاء الله تعالى. نعم. هل الأولى أشتري سكنا لأولادي أم آتي بالمبلغ إلى الحج؟ لا، الأولى أن تشتري سكن لأولادك، الأولى أن تشتري سكن لأولادك، لأن الله لم يوجب الحج إلا على المستطيع، والسكن مقدم على الحج في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت. نعم. هل النية واحدة تكفي لصيام شهر رمضان كاملا أم لا بد كل يوم من نية؟ أما عند جمهور أهل العلم فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة فيشترط تجديد النية في كل ليلة، يشترط تجديد النية في كل ليلة. نعم. هل يمكن تقسيم مبلغ الزكاة وتزديده على فترات؟ وهل تحسب المبالغ التي عند الناس دين تحسب في الزكاة؟ أعد. هل يمكن تقسيم مبلغ الزكاة وتزديده على فترات؟ نعم، يمكن تقسيم مال الزكاة ويعني توزيعه على فترات، لكن تكتبه على أساس عن الحياة والموت، لأنه دين عليك الزكاة إذا وجبت وتوفرت شروطها فهي دين، ويعني الواجب أن تخرجها فورا، لكن إذا ما تمكنت فلك أن تخرجها مفرقة، ولكن تكتب توثق هذا بكتابة. نعم. هل يجوز صلاة النوافل؟ لا، أكمل السؤال. هل يمكن تقسيم مبلغ الزكاة وتزديده على فترات؟ وهل تحسب المبالغ التي يدين بها إلى الناس؟ إذا كان الدين للمزكي على الناس فأنت إذا هذا في تفصيل، إذا كان الدين لك على الناس هل تزكيه في الحال أو لا تزكيه، هذا في تفصيل. وبيان ذلك أنه إذا كان الدين على مليء باذل، يعني على غني باذل غير مماطل، فأنت تزكيه مع مالك، مع المال الذي تريد أن تزكيه. أما إذا كان على ملي لكنه مماطل غني مماطل أو على فقير لا يعني معسر فأنت لا تزكيه إلا إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة لسنة واحدة. أما إذا كان قصدك أن الدين إذا كان عليك أنت وتريد أن تزكي فبعض أهل العلم يقول تحط الدين الذي عليك من المال الذي بين يديك وتزكي الباقي إذا بلغ نصاب تزكي الباقي إذا بلغ نصاب. نعم. هل أجر الصلاة في الساحة نفس الأجر في المسجد؟ نعم إذا كانت الصفوف متصلة نفس الأجر إن شاء الله، لكن بعض المصلين يفرط يصلي في الساحة ولو كان المسجد متسع من الداخل، وهذا ما ينبغي. لكن وقت الزحام إذا كانت الصفوف متصلة فالأجر حاصل إن شاء الله تعالى والتضعيف حاصل إن شاء الله. نعم. هل يجوز صلاة النوافل بعد العصر في الروضة؟ لا، النوافل المطلقة لا تصلى بعد العصر لأن وقت نهي، النوافل المطلقة لا تصلى بعد العصر. نعم. هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في ساحات الحرم المدني أو المكي؟ إذا كانت الساحات قد أحاط بها السور قد أحاطت بها الأسوار الخارجية فهذه يعتبر من المسجد فليس لها أن تجلس في هذه الساحة. أما إذا كانت الساحة مفتوحة ليس عليها أسوار ليس عليها يعني جدار فهذا لا بأس إذا جلست فيها لأنها لا تعد من المسجد. نعم. نعم المدني أحيطت لكن الحرام أظنها إلى الآن، لكن المدني أحيطت بالأسوار والأبواب فعلى هذا تكون الساحة من المسجد. نعم. والدي يقهرنا ويريدنا أن نخضع لزوجته الثانية أنا وإخوتي حتى يرضى عنا، فكيف نتعامل معه؟ على كل حال إذا كان هذا نهج الوالد كما ذكر السائل، وأظن هذا بعيد، إذا كان كما ذكر السائل فما علينا إلا الصبر، والوالد أخطأ في هذا، ما على الأبناء إلا الصبر والاحتساب، لأن طاعة الوالد عليهم واجبة ما لم يأمرهم بمعصية، وهذه ليست معصية لأن زوجة الأب يعني محرم ولها حق أيضا، فليست يعني طاعة الأب في هذا الأمر معصية. لكن أنا أستبعد أن الوالد يعمل هذا العمل، يعني يقهر أولاده حتى يكونوا يعني لزوجته ويكونوا مطيعين لزوجته، هذا بعيد. لكن إلا يعني قد يكون بعض الشواذ، وإذا حصل هذا ما علينا إلا الصبر والاحتساب وطاعة الوالد، والله عز وجل يتولى السرائر. نعم. هل يجوز الاغتسال في الفندق ولبس الإحرام ثم النية تكون من الميقات؟ نعم يجوز هذا، وحتى لو نويت من الفندق جاز، لكن الأفضل أن تكون النية من الميقات. هل الأرض المعدة للسكن عليها زكاة ولو لم تبنى؟ لا، إذا كانت معدة للسكن ليس عليها زكاة، إذا كانت معدة للسكن فليس عليها زكاة. نعم، لأن الزكاة إنما تجب فيما يعد من العروض للتجارة، وهذه لم تكن معدة للتجارة. نعم. ما هي حدود الحرم المدني الذي يكون فيها الأجر على الصلاة بألف صلاة فيما سواه؟ حدود المسجد النبوي معروفة، داخل المسجد وعلى القول الساحات أيضا، القول أيضا كذلك يدخل فيه الساحات، هذا ما يحتاج إلى سؤال. نعم. نعم. رجل أعطى رجلا مبلغا يعمل به ويعطيه كل شهر 2000 ريال لمدة سنة، ثم بعد ذلك يرجع له المبلغ كاملا، هل هذا العمل صحيح؟ لا، هذا العمل لا يصح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أهلا وسهلا حياكم الله، مرحبا، أهلا وسهلا حياكم، مرحبا. لا هذا يقول لك 2000. 2000 كل شهر. طيب محدود الربح هنا. نعم سؤال في سؤال. عندي 3 بنات. لا السؤال الأول السابق. رجل أعطى رجلا مبلغا من المال يعمل به ويعطيه كل شهر 2000 ريال لمدة سنة، ثم بعد ذلك يرجع له المبلغ كاملا، هل هذا صحيح؟ إذا كان يعطيه بدون شرط، يعني يعطيه 2000 ريال بدون شرط، ما اشترط عليه ولم يحدد له حد، فهذا جائز لا بأس. لكن إن كان يقول لا، يعني يعطيك هذا المبلغ بشرط أن تعطيني 2000 ريال في الشهر، فهذا ربا، هذا لا يجوز هذا، لأن المضاربة الشرعية لا يحدد فيه الربح، وإنما تكون حسب يعني الظروف. فلا يعني، لكن لو اشترط قال مثلا لي مثلا من الربح 50% أو 30% أو 40% فهذا جائز، لكن يحدد حد 2000 ريال هذا لا يجوز. نعم. عندي 3 بنات وولد، وإحدى البنات متزوجة وعندها أولاد وظروفها المعيشية ضيقة، فهل يجوز لي أن أعطيها من مرتبي دون إعطاء أخواتها؟ وهل يجوز إعطاؤها زكاة الفطر؟ أما الزكاة فلا، لا تعطي الزكاة، الزكاة لا تعطيها الزكاة، لكن كونك مثلا تعطيها يعني جزء من مرتبك لحاجتها ولظروفها الخاصة ولا تعطيها الأخريات، نعم هذا يجوز، لأنه وجد سبب، وجد سبب التفضيل. نعم. هل يجوز تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟ نعم يجوز على الأرجح، وهو قول الجمهور يجوز إن شاء الله. نعم. هل يجوز للصائم أن يستعمل البخاخ لمرض الربو يفطر الصائم؟ لا البخاخ ما يفطر، لأن البخاخ أكسجين أو مثلا هواء فلا يفطر إن شاء الله. نعم. رجل لا يصلي إلا في رمضان هل يصوم؟ هذا ما ينتفع بصيامه، ما يستفيد من صيامه، الذي لا يصلي إلا في رمضان الصيام لا ينفعه. لماذا؟ لأنه لم يكن مسلم، إلا إذا بدأ الصلاة في رمضان وعزم أنه يصلي بعد، عزم على عدم التخلي عن الصلاة والتخلف عنها، نعم يصوم إن شاء الله. نعم. رجل كبير ومريض، هل يجوز أن يخرج قيمة إطعام المسكين مالا وكم المقدار؟ لا مالا لا، إطعام المساكين طعام، لكل مسكين 1.5 كيلو من قوت البلد، من الرز 1.5 كيلو من قوت البلد. نعم. الناس يتسابقون على الصلاة في الروضة، هل هناك فضل معين؟ لا، الروضة ليس لها فضل معين بالنسبة للعبادة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكنه لم يبين عليه الصلاة والسلام أن للعبادة فيها فضل خاص، فليس فيها فضل خاص كما نعلم. نعم. ما قولكم عن وشر الأسنان للنساء والرجال؟ لا هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، بل لعن من يفعل هذا، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشرة والمستوشرة والفارجة والمتفلجة. نعم. إذا كان للرجل صوم يصومه ووافق ذلك اليوم 30 من شعبان هل يصح صومه أم لا؟ لا، إذا كان يعني ثبت أنه من شعبان ولا من رمضان؟ من شعبان. نعم، إذا كان له عادة يصومه يصح أن يصوم هذا اليوم، يصح أن يصوم هذا اليوم. نعم. رجل يتعامل بالربا ودعاني إلى وليمة هل أجيبه؟ نعم لو أجبته لا بأس، لأن الإثم عليه وأنت ليس عليك إثم، الإثم على الأخذ والمتسبب، وأما أنت فلا إثم عليك. نعم. قراءة سورة ياسين على الميت هل حديث صحيح؟ لا، هذا الحديث لا يصح، ورد في القراءة حديث فيه مقال في ضعف عند الاحتضار، لا تقرأ عليه بعد الموت، بعد الموت لا يجوز، لكن عند الاحتضار ورد فيه حديث أنها تقرأ على الميت عند الاحتضار لتسهيل خروج الروح. نعم. هل يجوز البيع بالتقسيط مع الزيادة؟ نعم يجوز، إذا كان سلعة تباع وتشترى يجوز أن تباع مع الزيادة. نعم. خلاص يكفي.